بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا مولانا بكرمك علما. وبعد، يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه دارين آمين في كتابه معيار العلم في فن المنطق في الصنف السادس التمثيل. قال رحمه الله تعالى: وهو الذي تسميه الفقهاء قياسا، يعني تمثيل عند المناطق. وهو الذي تسميه الفقهاء قياسا ويسميه المتكلمون رد الغائب إلى الشاهد، ومعناه أن يوجد حكم في جزئي معين واحد وينقل حكمه إلى جزئي آخر يشابهه بوجه ما. نحن مر معنا إما أن ينقل كلي إلى جزئيات متعددة أو جزئيات إلى كليها، أما هذا فجزئي يقاس عليه جزئي آخر، جزئي بجزئي، هذا هو التمثيل. نعم، أما جزئيات تعود إلى كلي، ماذا يسمى هذا؟ استقراء. نعم، ومثاله في العقليات أن نقول: السماء حادث لأنه جسم، قياسا على النبات والحيوان، النبات حادث والحيوان حادث، فإذا السماء حادثا كذلك. لماذا؟ بجامع الجسم، هذا قياس بجامع الجسم، يعني أن الحد الأوسط الجسمي. وهذه الأجسام التي يشاهد حدوثها وهذا غير سديد ما لم يمكن أن يتبين أن النبات كان حادثا لأنه جسم، وأن جسميته هي الحد الأوسط للحدوث. فإن ثبت ذلك فقد عرفت أن الحيوان حادث لأن الجسم حادث، فهو حكم كلي وينتظم منه قياس على هيئة الشكل الأول، وهو أن تقول أن السماء جسم، هذه المقدمة الصغرى، وكل جسم حادث، هذه الكبرى. الأوسط متكرر ما هو؟ جسم. النتيجة ما هي؟ السماء حادث. فينتج أن السماء حادث، فيكون نقل الحكم من كل جن إلى جزئي داخلا تحته وهو صحيح. وهذا ليس تمثيلا، هذا قياس عند المناطق، قاعدة كلية هي التي تنبسط أو ينطوي تحتها أحكام جزئي. واضح؟ أما التمثيل لا يصح أن تقيس هذا على هذا. لماذا؟ إلا إذا علمت كان هناك جامعا بينهم، ولذلك الفقهاء يسمى عندهم ماذا؟ قياسا. التمثيل هذا رد جزئي إلى جزئي، مثلا عندنا مادة معينة في الفقهيات، مادة معينة جعلنا حكمها الحرمة كالخمر بجامع بينهم وهو الإسكاب، أما لا أستطيع أن أقول أن هذا الماء حرام. لماذا؟ لأنه سائل كالخمر، رأينا هذا. فهذا هو البيان للمسألة. فرد الشاهد إلى الغائب باطل فاسد، تفسير فاسد. نعم، أما إذا كان قاعدة كلية والأوسط المتكرر المكرر مشترك بينهما ينتظم منه قياس، فتكون قاعدة كلية. نعم، واضح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم قال الإمام الغزالي رضي الله عنه: ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. فهو حكم كلي وينتظم منه قياس على هيئة الشكل الأول، وهو أن السماء جسم وكل جسم حادث، فينتج أن السماء حادث، فيكون نقل الحكم من كلي إلى جزئي داخلا تحته وهو صحيح. وسقط أثر الشاهد المعين. يعني ما معنى سقط أثر الشاهد المعين؟ الحيوان، أن يجي السماء والحيوان، قلنا أن السماء حادثة لأنها جسم قياسا على الحيوان لأنه جسم سقط، لأننا أثبتنا حدوث السماء بقاعدة كلية ليس بالتمثيل. لذلك التمثيل ليس من أعلى الرتب في الاستدلال منطقيا. وسقط أثر الشاهد المعين، وكان ذكر الحيوان فضلة في الكلام، كما إذا قيل لإنسان لما ركبت البحر فقال لأستغني، فقيل له ولما قلت إذا ركبت البحر استغنيت، فقال لأن ذلك اليهودي ركب البحر فاستغنى. فضل هذا يعني نوع من الهذيان أو قياس ضعيف، يعني قاس هذا على هذا، لا هذا لا ينضبط، لا يستقيم هذا المعنى. كذلك نفس الشيء بالنسبة لقياس الشاهد على الغائب بنفس الوتيرة أو بقضية التمثيل. عندما قلنا أن السماء حادث لأن النبات والحيوان حادث بجامع أجسامه ممكن، لكن ينبغي أن تبين أو تقيم الدليل كما أقمنا الدليل على أن الحيوان جسم والنبات جسم، أن تقيم الدليل على أن السماء جسم. هي النتيجة صحيحة الواقع، لكن بانتظام قياس فيها قاعدة كلية. نعم. ولما قلت إذا ركبت البحر استغنيت، فقال لأن ذلك اليهودي ركب البحر فاستغنى، فيقال وأنت لست بيهودي فلا يلزم من ثبوت الحكم فيه ثبوت الحكم فيه، فلا يخلصه إلا أن يقول هو لم يستغن لأنه يهودي بل لأنه ركب البحر تاجرا. فنقول إذا فهنا ذكر كونه يهوديا حشو، يعني لا طائل منه كما قال هنا في ذكر الحيوان أنه فضل. فنقول إذن فذكر اليهودي حشو، بل طريقك أن تقول كل من ركب البحر أيسر استغنى، يعني كل من ركب البحر أيسر صار ميسورا. فأنا أيضا أركب البحر لأوسر، لكن أيضا كثير من الناس يفعلون هذا، وسبحان الله وهو مرتكز في فطرته كما نرى إخواننا في بلاد الشام كل يتبعون بعضهم أملا في عيشة هنية في بلاد الغرب. نعم صح أم لا؟ قياس هو ذهب فاستقر، أنا أذهب فاستقر، يعني وضعه كوض وضعه كوض. نعم هذا هو يعني من طبيعة الإنسان والكل، ليس فقط هذا مثال لإخواننا في بلاد الشام الذين يذهبون إلى أوروبا مثلا، الكل يقيس على الآخر فيلحقه ليوسر ليستغنى. صح ام لا؟ بل طريقك أن تقول كل من ركب البحر أيسر فأنا أيضا أركب البحر لأوسر. يعني هنا ماذا يريد إمام الغزالي أن يبين رحمه الله؟ يبين أن ذكر اليهودي هنا حشو لا طائل منه في المقدمة، لا طائل منه. نعم. فأنا أيضا أركب البحر لأوسر ويسقط أثر اليهودي، فإذا لا خير في رد الغائب إلى الشاهد إلا بشرط مهما تحقق سقط أثر الشاهد المعين. نعم هنا يبين أن رد الشاهد إلى الغائب أمر لا طائل منه. لا. ثم في هذا الشرط موضع غلط أيضا، فربما يكون المعنى الجامع مما يظهر أثره وغناه في الحكم، فيظن أنه صالح ولا يكون صالحا لأن الحكم لا يلزمه بمجرده بل لكونه على حال خفي، وأعيان الشواهد تشتمل على صفات خفية فلذلك يجب اطراح القهر، فلذلك يجب اطراح الشاهد المعين ابعاده. فإنك تقول السماء حادث لأنه مقارن للحوادث كالحيوان، فيجب عليك اقتراح ذكر الحيوان لأنه يقال لك الحيوان حادث بمجرد كونه مقارنا للحوادث فقط. اطرح الحيوان وقل كل مقارن، يعني هنا الحيوان لا طائر من هذا قياس قياس هذا على ذاته، وهذا ما يفعله مر معنا كثيرا في علم الكلام، مر معنا كثيرا في علم الكلام، كل حي متحرك قارن، هذا تمثيل، هذا قياس كان الغاز، كل حي متحرك والإله حي فهو متحرك، وهذا فاسد من حيث النظر، يعني أنه قياس شاهد على غائب. نعم، فهنا ذكر الحيوان لا طائل منه، ولذلك عليك ماذا؟ أن تبين، عليك أن تبين. نعم، فإنك تقول السماء حادث لأنه مقارن للحوادث كالحيوان، فيجب عليك اطراح ذكر الحيوان لأنه يقال لك الحيوان حادث بمجرد كونه مقارنا للحوادث فقط. نعم، اطرح الحيوان وقل كل مقارن للحوادث حادث. هذا يستقيم، كل مقارن للحوادث حادث، والسماء مقارن للحوادث فالسماء حادث. نعم، وكل مقارن للحوادث حادث والسماء مقارن فكان حادثا، وعند ذلك ربما يمنع الخصم المقدمة الكبرى فلا يسلم أن كل مقارن للحوادث حادث إلا على وجه مخصوص، وإن جوزت أن الموجب للحدوث كونه مقارنا على وجه مخصوص فلعل ذلك الوجه وأنت لا تدريه موجود في الحيوان لا في السماء، فإن عرفت ذلك فأبرزه وأضفه إلى المقارن واجعله مقدمة كلية وقل كل مقارن. يعني لعل هناك صفة ما هي التي يعني تجعل، يعني إذا كان هناك صفة في الحيوان مثلا في الحيوان ليس فقط كونه مقارنا للحوادث، هناك صفة فيه تجعله مقارنا للحوادث بمعنى أن كونه حادثا، فمثلا كونه متغير أو متحركا أو يجري عليه زمان أو يجري عليه مكان أو كونه متحرك مركبا مؤلفا أو متحيزا إلى آخره من سمات الحدوث، فإن كان هذا موجودا في السماء تبينه حتى لا يعترض عليك، تقول كي يعترض عليك أن الحيوان مقارن للحوادث. طيب والسماء لماذا مقارنا للحوادث؟ تبين صفة تجعلها مقارنا للحوادث بس، فهمنا معنى كونها مقارنا للحوادث أنها حادثة، أنها من سمات أنها داخلة في دائرة الحادثة. وعند ذلك ربما يمنع الخصم المقدمة الكبرى فلا يسلم أن كل مقارن للحوادث حادث إلا على وجه مخصوص، وإن جوزت أن الموجب للحدوث كونه مقارنا على وجه مخصوص فلعل ذلك الوجه وأنت لا تدريه موجود في الحيوان لا في السماء، فإن عرفت ذلك فأبرزه وأضفه إلى المقارن واجعله مقدمة كلية وقل كل مقارن للحوادث بصفة كذا فهو حادث، والسماء مقارن بصفة كذا فهو إذا حادث، فعلى جميع الأحوال لا فائدة في تعيين شاهد معين في العقليات ليقاس عليه، ومن هذا القبيل قولك الله عالم بعلم، يعني رب يسيني إلى جزئي لا فائدة منه في العقل، رب يسيني إلى جزئي لا فائدة منه في العقليات، وإنما العقليات تقوم ماذا على كلي ينطوي تحت الجزئيات قاعدة كلية، لذلك الأمور العقلية قطعية ليس الظنية. لذلك ما دون العقليات يقبل فيها ما هو ظني محتمل أو غالبا في العقليات لا. فهمنا الفرق؟ كل قاعدة كلية تنطوي تحتها جزئية من كتب لا رد جزئي يعني رد جزئي إلى جزئي هذا هو التمثيل الذي يسمى قياسا عند الفقهاء. ضرب مثال في مسألة مادة الماء تلحق حكمها بالخمر تحريما لوجوب علم هذا رد جزئي إلى جزئي ما هو القياس هذا هو رد فرعا إلى أصل بعلة جامعة بينهم لا هذا في العقليات لا يستقيم كبرهان كبرهان ممكن تتكلم به لكنه ليس برهانا لضعيف العقل يمر عليه ويطمئن له وتستدل به عليه لكن عند المتمكن لا يمكن أن يعني أن تمر معه ينبغي أن تتعامل به قواعد كلية نعم كما قال الإمام الغزالي هنا سيضرب مثالا في ذلك وعلى جميع الأحوال لا فائدة في تعيين شاهد معين في العقليات يقاس عليه تمثيلا ومن هذا القبيل قولك الله عالم بعلم لا بنفسه لأنه لو كان عالما لكان عالما بعلم قياسا على الإنسان فيقال ولما مثل المثال الذي ضربته في الحركة المتحركة هذا قياس الشاهد على الغرض نعم ومعنى الله عالم بعلم لا بنفسه أي قائمة بيسه نعم هذا المقدمة هذه قياس الشاهد على الغائب يعني هناك صفة مستقلة تسمى العلم هي التي تكتشف بها ذات العلم وهذا محال لمرة معنى هذا بحق الله تبارك وتعالى الذات حقيقة هي العالمة والمؤثرة والسامة ألا لم نقل ذلك واضحة هذه إن شاء الله إخوة ما تطابع عليهم تأتي معنا في العقيدة إن شاء الله بمعنى حتى أوضحي حتى نبين نحن بينا وهذا في أول دروسنا لو تتذكروا أن الفاعل حقيقة هو الله بمعنى أن إنسان لو نزعت منه وهذا في حق الحاجز ليس كالقديم بمعنى أن الشاهد أي إنسان له صفة تسمى علما لو سلبت منه لا يمكن أن يكتسب علما البتة بمعنى أنه مفتقر لصفة تسمى العلم هذا في حق الواجب القديم المحق ولذلك الصفات الوجودية المعاني ليست هي هو ولا هو هي ولا تكون ذات بالجميع صعب عليك أخذنا إذا أخذنا كتب ذلك إن شاء الله ومن هذا القبيل قولك الله عالم بعلم لا بنفسه لأنه لو كان عالما لكان عالما بعلم قياسا على الإنسان نعم فيقال ولما قلت إن هذا القياس دائما فاسد وهذا هو سبب فساد اعتقاد المشبه لأن من أصولهم هذا الأصل الفاسد الذي يبنون عليه ماذا عقدهم لهم أصول فاسدة النتائج تكون فاسدة عندما تكون المقدمات فاسدة من مقدمات الاستدلال وفي بناء الأحكام قياس الشاهد على الغائب نعم ومن هذا القبيل قولك الله عالم بعلم لا بنفسه لأنه لو كان عالما لكان عالما بعلم قياسا على الإنسان، فيقال ولما قلت إن ما ينسب للإنسان ينسب لله، فتقول لأن العلة جامعة، فيقال العلة كونه إنسانا عالما أو كونه عالما فقط. فإن كان كونه إنسانا عالما فلا يلزم في حق الله مثله، وإن كانت كونه عالما فقط. نعم هذا نفس الشيء، فذكر الإنسان حشو لا طائل منه. انظر هذا البيان ماذا قال إمام الغزالي، قال هناك علة جامعة. طيب فيقال العلة كونه إنسانا عالما، هي العلة كونه إنسانا عالما أو كونه عالما فقط، أي أن العلة هي الإنسانية والعالمية أو العالمية فقط. فإن قالوا العلة هي العلم فذكر الإنسان هنا لا طائل منه، فلا فهنا لا يقول لهم ذلك، لأنهم قالوا الإنسان الله، الإنسان الله فنجمع بينهم. لا، إذا كان العلة من العلم تصرح الإنسان ولا عن العلم فقط. نعم. فيقال العلة كونه إنسانا عالما أو كونه عالما فقط، فإن كان كونه إنسانا عالما فلا يلزم في حق الله مثله، وإن كانت كونه عالما فقط فطرح الإنسان وقل كل عالم فهو عالم بعلم والباري عالم فهو عالم. ونثبت له صفة تسمى العلم، صفة وجودية قائمة بالذات العلي أي ثابتة، هذا معنى قائمة، كل كلمة لها شرح، ثابتة لله تبارك وتعالى يتنكشف بها المعلومة لا على ما هي به دون سبق خسر. وإن كانت كونه عالما فقط، وإذا كانت صفة واجبة، صفة الله تبارك وتعالى واجبة والله واجب، هل أن الافتقار جائز في حق الواجب؟ هل أن الحلول جائز في حق الواجب؟ يأجبنا مستحيل. هل أن العرضية ممكنة في حق الواجب؟ هذا كله يطرح عندما نتكلم في شؤون الله، هذا كله من المستحيل. نعم. فمرضة الفرس في تلكؤنا وتشككنا وتوهمنا منها من جراثيم ذلك قياس الشاهد على البعض. ولذلك نأخذ أقسام الحكم العقلي، لماذا؟ لأنها تكني سوء الأوهام، من هذا الوهم الفاسد. نعم. فيقال العلة كونه إنسانا عالما أو كونه عالما فقط، فإن كان كونه إنسانا عالما فلا يلزم في حق الله مثله، وإن كانت كونه عالما فقط فاطرح الإنسان وقل كل عالم فهو عالم بعلم والباري عالم فهو عالم بعلم. وعند ذلك إنما ينازع في قولك كل عالم فهو عالم بعلم، فإن ذلك إن لم يكن أوليا لزمك أن تبينه بقياس آخر لا محالة. فإن قيل فهل يمكن إثبات كون المعنى الجامع علة للحكم بأن نرى أن الحكم يرتفع بارتفاعه؟ قلنا لا، فإن الحكم يرتفع بارتفاع بعض أجزاء العلة وشروطها، ولا يوجد بوجود ذلك البعض، فمهما ارتفعت الحياة ارتفع الإنسان، ومهما وجدت الحياة لم يلزم وجود الإنسان. لماذا؟ لأن الحياة شر، ما تعرف الشر، ما يلزم وجود وجود، ما يلزم من عدمه عدم، ولا يلزم من وجود وجود ولا عدم بذلك، يعني فقط باب اللزومية في العدمية في غير هذا، هذا كلام صحيح، لكن عند هذا الأصل يصبح في أذهانكم أوتوماتيك بدهي، خاصة الآن أخطأت يعني ما زلت مبتدئا وهو 3 سنوات يدرس، أخطأ يعني ما زال يتكبد عناء الاستحضار، ليس مرتكزا لأبدا، ما يلزم من عدمه العدم، فاللزومية في باب ماذا؟ العدمية. إذا عدم الشرط عدم المشروط فقط، إذا عدم الشرط عدم المشروط. أما في باب اللي هو لا يلزم من وجوده وجود، إذا وجد الشرط لا يلزم منه وجود المشروط، ولا يلزم من وجود الشرط عدم المشروط. أما من العدم إلى العدم لزوم، هذا هو الشرط. حتى في الفقهية فأسقيل فهل يمكن إثبات كون المهر؟ لذلك قالوا مهما وجد في الحياة لم يلزم وجود الإنسان، لأنه شرط، لأن الشرط لا يلزم من وجوده وجود الحياة لا يلزم الإنسان، لكن عدم الحياة يلزم منه عدم الإنسان. كم الفرق الآن؟ وجود الحياة يلزم منها عدم الإنسان، لذلك هو شرط يعني عادة. لذلك وجدنا حجارة أو حجارة تتكلم تنطق، لا ماذا تتكلم نفسه، هو خرق للعادة. فمهما ارتفع أن بين الحياة والإدراك كذلك علاقة. فمهما ارتفعت الحياة ارتفع الإنسان، ومهما وجدت الحياة لم يلزم وجود الإنسان. بل يوجد غيره، فرس، أسد، حمار، كلب، دراب، فقمة، صح أم لا؟ ليس إنسانا فقط. بل ربما يوجد الفرس أو غيره، ولكن الأمر بالضبط من هذا، وهو أنه أعطيكم مثالا عمليا، وجد في الحياة ولم يوجد الإنسان، الجن، صح أم لا؟ لا يلزم من وجود الحياة وجود الإنسان، واضح إن شاء الله تعالى. وهو أنه مهما وجد الحكم دل على وجود المعنى الجامع، فأما أن يدل وجود المعنى على وجود الحكم بمجرد كون الحكم مرتفعا بارتفاعه فلا. نعم. فمهما وجد الإنسان فقد وجدت الحياة. نعم. إنسان حياة. حياة إنسان لا. لا. واضح هذه؟ هذا التفكير السليم، هذا من مميزات معيار العلم لا تجده في كتب المنطق الأخرى. فهمنا هذا؟ قد تكون الأخرى أصعب وفيها دقة أكثر من حيث علم المنطق والكتب المتداولة في التدريس، لكن هذا الكتاب قليل من درسه، فيه هذه الفوائد التي تستفيدها أصوليا وكلاميا وفقهيا. نعم، مع إمامة الإمام الغزالي في هذا الفن، إمام راشد. نعم. فمهما وجد الإنسان فقد وجدت الحياة، ومهما وجدت صحة الصلاة فقد وجد الشرط وهو الطهارة. هذا ماذا؟ مثال فقهي. ما يلزم الشرط ما يلزم من عدمه العدم. وماذا وجدت صحة الصلاة فقد وجد الشرط وهو الطهارة. الصلاة صحيحة يعني أن الطهارة صحيحة لأنها شرط. طيب، هل يلزم من وجود الشرط وجود المشروط وهو صحة الصلاة؟ لا. لا، لكن عدم الشرط يلزم منه عدم المشروط، عدم الطهارة يستلزم عدم صحة الصلاة، لكن وجود الطهارة هل يستلزم صحة الصلاة؟ لا، قد يخل في رفض. رأيتم كيف أنه منطقي الكلام؟ لا. ومهما وجدت صحة الصلاة فقد وجد الشرط وهو الطهارة، ومهما وجدت الطهارة لم يلزم وجود الصلاة. فإن قيل فما ذكرتموه في إبطال منفعة الشاهد في رد الغائب إليه مقطوع به، فكيف يظن بالمتكلمين مع كثرتهم وسلامة عقولهم الغفلة عن ذلك؟ قلنا معتقد الصحة في رد الغائب إلى الشاهد إما محقق يرجع عند المطالبة إلى ما ذكرناه، وإنما يذكر الشاهد يذكر وإنما يذكر الشاهد المعين لتنبيه وإنما يذكر الشاهد المعين لتنبيه السامع على القضية الكلية على القضية الكلية به فيقول الإنسان عالم بعلم لا بنفسه منبها به على أن العالم لا يعقل لا يعقل من معناه شيء منبها على أن العالم لا يعقل من معناه شيء سوى أنه ذو علم فيذكر الإنسان تنبيها لا فقط ذكر هذا الجزئي للتنبيه على قاعدة فقط لا وإما قافل عن بلوغ ذروة التحقيق وهذا ربما ظن أن في ذكر الشاهد المعين دليلا ومنشأ ظنه أمران وهو لا يريد بذكر الشاهد دليلا وإنما فقط تمثيلا ليس استدلالا فقط مجرد تمثيل لا أكثر ولا أقل لا أما من أراد أن يستدل به فهذا خطأ لماذا؟ لأنه لا يقوم به دليل أحدهما أن مر منشأ ظنه أمرا أحدهما أن مر البناء فاعلا يعني ما الآن نتكلم في قوله ورب وهذا ربما ظن أن في ذكر الشاهد المعين دليلا نعم ومنشأ ظنه أمرا أحدهما أن مر البناء فاعلا وجسما ربما أطلق أن الفاعل جسم والفاعل بالألف واللام يوهم الاستغراق خصوصا في لغة العرب وهو من المهملات وهذا وقع فيه الكثير حتى الفلاسفة لمن يطلع على ذلك البناء فاعل لا وهذا الفاعل الذي بين أيدينا جسم فكل فاعل جسم فهمتم هذا؟ قياس الشاهد على الغاء حتى على غير الله هذا قياس هذا الجزئي إذا يعني طرحته على الجميع لا يستقيم كما قال منها الألف واللام هذه التي قد توهم استغراق البناء نعم أو الفاعل هذا يستغفر الله الفاعل نعم أحدهما أن مر البناء فاعلا وجسما ربما أطلق أن الفاعل جسم والفاعل بالألف واللام يوهم الاستغراق خصوصا في لغة العرب وهو من المهملات والمهملات قد يتسامح بها قضية المهملة في قوة الجزئية المحقق لقد انظر الغزالي يعني راسخ في هذا العلم قد تستعمل كليا لماذا قال المناطق هذا ما أخبر معنا لماذا قالوا أن المهملة في قوة الجزئية لأن هذا هو المحقق لكن قد تكون في قوة الكلية لكن ليس محققا فلذلك أخذوا بالمحقق في أن المهملة في قوة الجزئية نعم والمهملات قد يتسامح بها فيؤخذ على أنه قضية كلية فيظن أنها كلية وينظم قياسا ويقول الفاعل جسم وصانع العالم فاعل فهو جسم هذا مرة معنا تتذكرون يعني في صغر الصغر ذكره شيء ثالث نعم وكذلك ربما نظر ناظر إلى إلى البر فيراه مطعوما إلى البر فيراه مطعوما وربويا فيقول فيقول المطعوم ربوي هذا كذلك يعني مطعوم أنه مما يعني أنه قوت يقتاد به يطع فيقول أنه ربوي فيقيس كل مطعوم بكونه ربويا لعلة الطعم نعم وكذلك ربما نظر ناظر إلى البر فيراه مطعوما وربويا فيقول المطعوم ربوي ويبني عليه قوله إن السفرجل مطعوم فهو إذن ربوي لالتباس قوله المطعوم بقوله كل مطعوم فالمحقق إذن هو المقصود بالمفهوم كونه يقتات به ومما يدخل التفرجل ليس كذلك. لذلك التفرجل ليس من الأنواع الربوية. نعم. فالمحقق إذن سمعه فصل. وقال قولك المطعوم عليك به كل مطعوم أو بعضه، فإن قلت بعضه فلعل التفرجل من البعض الآخر، وإن قلت كله فمن أين عرفت ذلك؟ فإن قلت من البر فليس البر كل المطعومات. فإذا رأيته ربويا لم يلزم منه إلا أن كل، وهذا منه نقتبس أن التعميم معيار أرضي عادة أو غالبا ليس بكل الأمور. هناك أمور كلية لا يناقش فيها الناس تعملها، لكن الموجبة الفطرية نقيدها سالبة جزئية. كل المطعوم يشبوي موجبة كلية، نقيدها بعض المطعوم ليس بربوي سالبة جزئية. ينبغي أن تكون إحدى القضيتين صادقة، ينبغي. فإذا كان بعض المطعوم ليس بربوي صادقا فكل مطعوم ربوي كاذب. لا، وإن قلت بعضه فلعل التفرجل من البعض الآخر، وإن قلت كله فمن أين عرفت ذلك؟ فإن قلت من البر فليس البر كل المطعومات، فإذا رأيته ربويا لم يلزم منه إلا أن كل البر ربوي والتفرجل ليس ببر، أو بعض المطعوم ربوي فلا يلزم منه بعض آخر. وكذا في قوله الفاعل جسم، يقال له كل الفاعلين أو بعضهم على ما تقرر. إذا هذا على فرض أن الفاعل هذا عند الاستغراق، أي أنها مهملة عن السورية، عن السور، عن الكلية أو الجزئية. المهملة في قوة الجزئية، لكن هنا المراد بها الكلية، يعني كل فاعل جسم في قوته، كل فاعل جسم. فتجي نسأل هنا لمن قال الفاعل جسم، هل تريد هنا بالفاعل كلية أو جزئية، البعض أم الكل؟ إن كان قال البعض لا إشكال، وإن قال الكل يعني يجابه كما مر قبل قليل. نعم. ثانيهما هو أنه ربما يستقري أصنافا كثيرة من الفاعلين حتى لا يبقى عنده فاعل آخر فيرى أنه استقرى كل الفاعلين. استقرى هذا مرة معنا في الدرس الماضي. ويطلق القول بأن كل فاعل فهو جسم، وكان الحق أن يقول هذا مما يخطط فيه الكثير، وهذا من عدم الأمان. شاهد 100 حالة الفاعل فيها جسم، هذا ما شاهده، فاستقرأ هذه الجزئيات. هل استقرأها 100%؟ استقرأ جميعها؟ لا. فبهذا الحكم يقول كل فاعل جسم. هنا الأولى في حقك أن تقول كل ما شاهدته من فاعلنا فهو جسم فقط، ما شاهدته فقط، واضح. وهذا حكم فاسد. ثانيهما هو أنه ربما يستقري أصنافا كثيرة من الفاعلين حتى لا يبقى عنده فاعل آخر فيرى أنه استقرى كل الفاعلين. ويطلق القول بأن كل فاعل فهو جسم، وكان الحق أن يقول كل فاعل شاهدته وتصفحته فهو جسم. فيقال له لم تشاهد فاعل العالم ولا يمكن الحكم عليه، ولكن الغي قوله شاهد. وكذا يتصفح البر والشعير وسائر المطعوم. رأيتم هذا؟ هل شاهدت فاعل العالم؟ لا، لذلك لا يمكن لك أن تحكم عليه بالجسمية كما حكمت على ما تصفحت أو هو شاهد أنت نعم شاهد العالم يعني الله يقينا نعم. فيقال له لم تشاهد فاعل العالم ولا يمكن الحكم عليه ولكن الغي قوله شاهد. وكذا يتصفح البر والشعير وسائر المطعومات الموجونة والمكيلة ويعبر عنها بالكل وينظم في ذهنه قياسا على هيئة الشكل الأول وهو أن كل مطعوم فإما بر أو شعير أو غيرهما وكل بر وكل شعير أو غيرهما فهو ربوي فإذا كل مطعوم ربوي. ثم يقول والسفرجل مطعوم فهو ربوي فيكون هذا منشأ غرضه وإلا فالحق ما قدمناه واضح إن شاء الله. ولا ينبغي أن تضيع الحق المعقول خوفا من مخالفة العادات المشهورة. وهذه تحفظ تكتب المائدة هذا ما ندعو إليه دائما. لا ينبغي أن تضيع أو أن تضيع الحق المعقول خوفا من مخالفة العادات المشهورة. نعم يعني يقول ما اعتاد عليه الآن الكل هي من قياس الشاهد على الغائب أنه يضع أحكاما يجعلها قواعد يجب بها الآخرين مما شاهده أو يخمنه أو يتوهمه هذا كله من العادات الفاسدة في التفكير. نعم ولذلك لا ينبغي أن تضيع الحق المعقول خوفا من مخالفة العادات المشهورة بل المشهورات أكثر ما تكون مدخولة يعني مشوهة فاسدة. والمشهورات هذا مصطلح منطقي مر معنا في السلم في أخيه ولكن مداخلها دقيقة لا ينفع يعني قد يمرق عليك الأمر قد تستخبى في هذا. أما المتمكن الراسخ لا يمكن لأحد الآن يعني يمر عليه هذا الأمر قد تكون دقيقة وتنطبع في النفس ويتقبلها النفوس وتؤمن بها وتصدقها وهذا ما هو حاصل حاليا. كل حي متحرك انتهى لا تتكلم معي كثيرا. كل فاعل جسم عندك شيء آخر أنت تكلمني عن عدم العدم ليس فاعلا بمعنى أن الوجود عنده جسم هذا كله مداخل باطل. نعم الآن سيأتي بالعبارة سبحان الله موجودة الإمام الغزالي متلاقي في كتبه كله حتى في أحياء علوم الدين سيأتي معكم مقدمة في ذهني أنتم سمعتموها سابقا لكن بصيغة أقوى إن شاء الله تعالى في كتاب جديد في العقيدة. نعم هذا الكلام سمعتموه مني ذكره في الأحياء لا تعرف الحق بالرجال وإنما لا تعرف الحق بالرجال وإنما اعرف الحق تعرف أهله لأن من عرف الحق بالرجال حار في متاهات الظلم. نعم وعلى الجملة ولكن مداخلها دقيقة لا ينتبه لها إلا الأقلون هذا كلام يخطر هذا الكلام. وعلى الجملة لا ينبغي أن تعرف الحق بالرجال بل ينبغي أن تعرف الرجال بالحق فتعرف إلى الحق أولا فمن سلكه فاعلم أنه محق. وهذا منهجنا والحمد لله والمنة له والفضل وحده سبحانه وتعالى. آخرها ما رأيتك أنزلته في الفكر الإسلامي هل أنت أنزلتها أظن هذا الكلام بينا أن هذا المصطلح هو مصطلح شيوعي يسأل كان يستعمله الملاحدة ثم بعد ذلك انتقل إلى المسلمين ويتباهون به. وفرع هذا الأصل الفاسد هو أن الفكر متعددة فلكل إسلامه. لا، فليس هناك ما يسمى بالفكر الإسلامي. أصبح الآن مضرب النظري في العلم في ديننا المفكر الإسلامي، وهو مصطلح إلحاد شيوع الكتاب الشيوعيين والملاحدة استعملوا هذا المصطلح وسوقوا. انظر يعني كم وصل بنا الحال من الحفاظ. نعم، بل ينبغي أن تعرف الرجال بالحق فتعرف. ليس هناك أفكار متعددة، لا، الحق واحد، الحق واحد. فتعرف إلى الحق أولا فمن سلكه فاعلم أنه محق. وهذا تقييد الإمام الغزالي في إحيائه عندما قال: لا تعرف الحق بالرجال، فمن عرف الحق بالرجال حار في نتاهات الضلال، بل اعرف الحق تعرف أهله إن كنت من أهل الحق. بهذا الميزان الذي نتعلمه تكون من أهل الحق. نعم. فأما أن تعتقد في شخص أنه محق، أنه محق أولا ثم تعرف الحق به، فهذا ضلال اليهود والنصارى وسائر المقلدين. رأيت خطوات هذا الكلام. الآن نحن ننتمي إلى الحق بالرجال، لا ينبغي أن تتعلم خاصة فيما هو قطعي في أصول الدين، لذلك التخريج فيه خطوط. عليك أن تتعلم قواعد الفهم وقواعد الاستدلال، وأن تميز بين الخبيث والطيب، حتى لا يلبس عليك ولا يغرر بك. نعم، أعاذك الله وإيانا منه. أمين. لذلك نلاحظ أن مخالفة هذا المنهج هو ما وقع فيه أهل الباطل الآن، والحمار معهم شائك. لماذا؟ لأنهم ليسوا منضبطين بأي قاعدة، سواء كانت القواعد عالية الدقة أو يعني في مستوى متواضع، كذلك لا يمكن لهم أن يستوعبوا هذا الأمر. من هذا الذي أخذناه اليوم وهو مهم جدا، وهو من أكثر الميادين التي يتم فيها النزاع ولا يسلمون بها، لأنهم يعني رابضون في مستنقع أوهامهم. لكن إذا من أدعن لهذا المنهج يعرف الحق بإذن الله تبارك وتعالى ويدخل في دائرة أهل الحق. نعم، أعاذك الله وإيانا منه. آمين. هذا كله في إبطال التمثيل في العقليات. فأما في الفقهيات فالجزئي المعارض. رأيتم هذا كلام ابتداء في العقليات؟ لا، أما في الفقهيات نعم. لماذا؟ لأن العقليات تقوم على القطعية، وأما الفقهيات فيكتفى فيها بالظنية. واضح إن شاء الله؟ فالجزئي المعين يجوز أن ينقل حكمه إلى جزئي آخر باشتراكهما في وصف، كما ذكرنا في مادة معينة الجامع المشترك أو الإسكار متحقق فيها، فنلحق هذا الفرع بذلك أو بهذا الجزئي، رد جزئي إلى جزئي يقولون بعلة الجامعة بينه بجامع مشترك، هذا يصح في الفقهية. أما في العقليات فلا يصح. نعم، في العقليات ينبغي أن تنظم أو أن تهيئ برهانا. فالجزئي المعين يجوز أن ينقل حكمه إلى جزئي آخر باشتراكهما في وصف، وذلك الوصف المشترك إنما يوجب الاشتراك في الحكم إذا دل عليه دليل، وأداتها الجملية قبل التفصيل ستة. نعم، الآن سيذكر إمامنا رحمه الله تعالى أن الوصف المشترك إنما يوجب الاشتراك في الحكم إذا دل عليه دليل، وأداتها الجملية قبل التفصيل ستة في قضية القياس الشرعي الفقهي. إن شاء الله تعالى نحن مرة معنا في كتب الوصول الفقهي بتفصيل، نأخذه في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى، نكتفي بهذا القدر. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.